مسلم بلي دانا ودايرا ومنزل الجفائر دوائرا من امر العباد بدهيرا ليدفعه بي عن البلايرا ثم على من عيد ما اذا زمر الله يبر بالعبد وفاس بالخير الله محمد ربي بن عراكيم أرضى سلام ربنا الكريم والآل وصحبه ربي العلي ما درجات الكامل الشفاء هذا وين اليوم أو جائعة مذاقية أنا المجيب دائعة واستكي إلي ما من الضرر خرمت دنيا تغاراني مترر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاحضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاحضرنا بجاه خير العالمين عليك بمنها ثم بيوم رمضان على سميع يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا من ذنوبنا تقبل منا ومن ودعنا واسألنا وأنزل يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من سر النقم وهب لنا الأدب والمسايا وكفنا الأبات والرسايا وهب لنا الأعداد وكفنا كذلك الأوخاد يا بر يا لطيف يا مهب يا من له أمر ورا يا سامع أن تجيبك ما كان دائما ولا تؤمنا بالابتلاء وانزل النفع ما كان ضر وانزل الخير ما كان سر وانزل العلم ما كان جهل وانزل الجود ما كان البخل وانزل الغنى ما كان الفخر وانزل الغرور ما كان الكفر وفي جميع المسلمين أجلا ثم قم خوفا وسنا أجلا ونجهم وعافهم والدبهم ولا تواخر بقدر سنبهم فإنه وإن حسوك يا أخر لقفلة لم يسرقوا بك أحد فإنهم أبدان لا تقدروا على بلا قلبهم يرجعوا قلوبهم ليس سميعا أبدا إلى سواك من هنا إلى آخر لكنما تلصص الجواري أبدهم لأخبي الخبائي فلا تؤخذهم بما لا يلغوا ولهم أبي الذي لا يلغوا يا الله يا مغلب القلوب خلي قلوبنا عنه يوم يا الله يا مغلب القلوب خلي قلوبنا عن الغيوب يا الله يا مغلب القلوب خلي قلوبنا عن الغيوب واخرنا بحب كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم واجعل جميع المسلمين أطفلا لنا آخرا أظنك بادر واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين في الرخاء والمسلمات بهديتهم تغى واجعل جميع العلماء أمنين واجعل جميع العاملين مغلين واجعل جميع المغلين سائرين واجعل جميع سائرين فينا نادر وجل جميع الناس فينا صديقين وجل جميع صديقين فايدين وآخرين يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة وجل بنا أودا وخيرا وقلوب أمنا سم وذرا وآخرين بأبيهم لي وذكرا وآخرهم بأبنا فننرا وجل جميع إخوتي ونظرا برحمة يا مدد الناس.